يلا سمير كم نقطة؟ أربعة صحيح. إذن نكتب أمام الأم أربعة. البنت 12 كم نصفها؟ عفوا 24 كم نصفها؟ 12. كم بقي للعم؟ خمسة. هذه الأصول السبعة كم هي؟ سبعة. كم دائرة عندنا في الأول؟ خمس. فنضع دائرة سادسة ونكتب فيها 12 ودائرة سابعة 24. يقول وللحساب إن تر محصلا فاستخرج سبع الأصول أولا. سبعة أصول واضح؟ تمام؟ طيب جربوا معي واقسموا الملايين هذه المفرق. وإن أخطأت سنغرمك الملايين إن كل نريد حقه. ماتت امرأة عندها 42 مليون. ماتت امرأة عندها 42 مليون. ماتت عن زوجها وشقيقتها وجدتها وشقيقتها. ماتت عن زوجها وجدتها وشقيقتها. اكتب بين سطرين زوج جدة شقيقة. الزوج له النصف والجدة لها سدس والشقيقة لها النصف. كم وصل المسألة؟ لا الملايين 42. كم وصل المسألة؟ ستة. الزوج كم تعطيه؟ ثلاثة والجدة واحد والشقيقة ثلاثة. اقسم الملايين الآن. الزوج 21 والشقيقة 21 والجدة 7 ملايين. شايفكم ها؟ ليش الجدة تقول لي سدس ليس كذلك؟ كم سدس؟ 42 7. والزوج يقول لي النصف. نصفها كم يا منير؟ 21. والشقيق لها النصف 21. فما الحل رأيكم؟ الجدة نعطيها صفر لأن عجوز ما يصبح عجوز محل الرعاية. ما رأيكم لو نقصنا على كل واحد شيء بسيط؟ ما رأيكم الآن إذا قلت لمحمد نور أعطي محمد أعطيته 42 ريال أنا ما أعطيته ترى إلى الحين أعطي طالبه. فقلت له أعطي محمد عبد القادر رحمك الله نصفه وأعطي سمير سدسه وأعطي أنس نصفها. ما رأيكم كم نعطيك سمير؟ 42 نعطيك 7 ولا لا؟ 7 صح. بخاطر كم نعطيك؟ 21. أنس 21. هل يستطيع أن يعطيكم هكذا؟ ما رأيكم تزيد؟ طيب نقص على كل واحد. نقص على سمير 1 كم تعطيه؟ 6. كم نقص على أنس؟ ليش أربعة؟ يعني هذا سبع نقصنا واحد، وإذا 21 كم نقص عليه؟ ثلاثة نقص عليه، نعطيه 18. والشيخ ما عبد القادر نقص عليه ثلاثة. وبهذا لما تزاحموا أي نواف نقصنا على كل واحد مقدارا. طيب نجمع الآن، قلنا الزوج النصف ثلاثة، الجدة سدس واحد، الشقيقة النصف ثلاثة، اجمع هذه كم صارت؟ كم صارت؟ إذن اشطب على الستة واجعل مكانها سبعة. وهذا يا منير يسمونه العول، هذا يسمونه العول. طيب خذوا مسألة أخرى، نحن نقسم هذه المسألة، زوج له النصف للا جدة لها سدس، ما جدة لها سدس، هي نفس المسألة اكتبوها من جديد، شقيقة لها النصف، ثم جاءتنا أخت لأب كم لها؟ سدس. كم صار المجموع من أصل ستة ولا لا؟ النصف ثلاثة سدس واحد، النصف ثلاثة سدس واحد، كم مجموعها صار؟ ثمانية. فنقسم التركة على ثمانية. طيب نزيدهم، أعد، زوج جدة شقيقة أخت لأب أخت لأم، ها نصف سدس نصف سدس سدس، الأصل من ستة أليس كذلك؟ النصف ثلاثة سدس واحد، النصف ثلاثة سدس واحد، سدس واحد، كم المجموع؟ تسعة. نزيدهم، زوج جدة شقيقة أخت لأب أخت لأم أخ لأم، كم صاروا؟ نصف سدس نصف سدس، ثلث كبير الاثنين ولا لا؟ مسألة من ستة، نصف ثلاثة سدس واحد، نصف ثلاثة سدس واحد، ثلث اثنين، مجموع كم؟ عشرة. إذن هذا ما يسمى بالعول. اقرأ. خليلو أو سدسي، الست للسدس مخرجا ترى، واضحة دي ولا لا؟ واضحة؟ ها وضعف الستة ما هو؟ ما هو ضعف الستة؟ 12 للربع مع ثلث جرى أو سدسي، أقلب الصفحة، أو سدس ربع وثلث أم وزوج، أم وزوجة أو زوجة وجدة، واضح؟ نعم. وضعف وضعفها من الأخرى أفضل، ضعف وضعفها كم؟ كم ضعف وضعفها؟ 24. نعم. العول هو زيادة الأنصباع عن الأصل، فنشطب على الستة ونجعلها سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، فتنتهي الستة وفيه تدعو شفعا إلى عشرة ووترة كما وضحنا لكم. العون زيادة الأنصباء عن أصل المسألة. عفوا زيادة السهام. الله أكبر. زيادة السهام عن نقص المسألة. الله أكبر. إذن العول هو زيادة السهام عن أصل المسألة. العول هو زيادة السهام عن أصل المسألة. المسألة وبالتالي نقصت الأنصباء. سمير كان سيأخذ سبعة أخذ ستة. القاضي كان سيأخذ 21 أخذ 18 فنقص نصيبه. عرفتم كيف تنتهي الستة تترى شفعا إلى عشرة ويترى. ما معنى شفعا؟ أي ستة ثمانية وعشرة، وترى ستة تكون سبعة وتسعة. واضح معنى الشفع والوتر؟ طيب نعم. وضعفها وضعفها وترا لسبعة عشر. ضعفها ما هو؟ 12. طيب نجرب. هلك هلك عن زوجة. زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوجة كم لها؟ ربع، والأم لها سدس، والشقيقة لها نصف، والأخت لأب لها سدس. هل يصلح اثنين؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، هم مش خمسة أصلا، ستة، ثمانية، اثنعش. يصلح 12. ربع 12 كم؟ ثلاثة. سدسها 2. نصفها 6. سدسها 2. كم المجموع؟ احسبها جيدا. 12 صارت 13. ولا لا؟ اشطب 12 واكتب 13. طيب نزيدهم. زوجة، أم، شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، ربع، سدس، نصف، سدس، سدس. الأصل من 12 صح؟ ربع 3، سدس 2، نصف 6، سدس 2، سدس 2 صارت 15. نزيدهم. زوجة أم شقيقة أخت لأب أخت لأم أخ لأم ربع سدس نصف سدس ثلث كبير الأصل 12 ربع 3 سدس 2 نصف 6 سدس 2 ثلث 4 كم المجموع 17 وهذا معنى قوله وضعفها وترا لسبعة عشر كلها أوتار 13 15 17 هل تعود 12 إلى 14 لا لأنها وتر لأنها شفع ولا إلى 16 ولكنها تعود أوتارا تعود أوتارا نعم نصبر أمثلة هذه أنت تذكرها لنا موجود معالة المسألة يعني لو ما تميت عن زوج وأم وشقيقة أعطينا كل الحق هذا السؤال يشوش عليك نحن نجاوب على مقدار ما يذكره الميت بس يعني لازم هذا أقول لك أنا أتي بأمثلة من الواقع أنا أزيد لأنه جاءني الحالة الأولى الذي مات زيد فكانت 13 والحالة الثانية الذي مات إبراهيم وكانت 15 الحالة الثالثة 17 اللي مات سراج وكانت كذلك فكل واحد له قصته التي يختص بها طيب نعم ضعف وضعفها كم 24 طيب نجرب الآن هلك هلك عن زوجة وأم وأب وبنت وبنت ابن زوجة كم لها ثمن الأم سدس الأب سدس زائد باء البنت نصف بنت الابن سدس يلا كم الأصل الأصل 24 ثمن 24 كم 3 سدسها 4 سدسها 4 نصفها 12 سدسها اجمع 27 اذا نشطب على 24 هذا معنى قوله وضعف ضعفها بثمنه انتشر لو حذفنا 3 ثمن صارت المسألة عادلة ما فيها مزاحمة عول هذه مسائل العول فهمتم طيب نواصل نعم فهمتم مخرج النص من اثنين غدا واضح نعم واضح نعم هذه الأصول الثانية نعم وحق كل واحد من حصل أصلها في الفصل منه كاملا كاملا ما احنا بحاجة إلى عملية تصحيح لا نحتاج إلى عملية تصحيح أضرب لكم مثال بمسألة أي مسألة يلا مسألة تذكرون مسألة صاحبنا هلك هلك عن زوجة يلا وبنت وجدة وأب الزوجة كم لها؟ ثمن. البنت نصف. الجدة سدس. الأب الباقي. سدس زائد الباقي. سدس زائد الباقي. أحسنت. الأصل من كم؟ من 24. الزوجة ثمن ثلاثة، البنت النصف 12، الجدة سدس 4، وبقي للأب كم؟ كم بقي للأب؟ بقي 5، فيأخذها الأب. واضح؟ الحمد لله. نفرض أن هذا الميت كان عنده 3 زوجات وجدتين، ما رأيكم؟ هل نحتاج إلى تصحيح؟ 3 زوجات لكل واحدة كم سهم؟ سهم واحد. الجدات لهن 4 لكل واحدة سهمان. وهذا معنى قولي: وحظ كل وارث إن حصل من أصله فالقصد منه كاملا. طيب، نفرض إن صاحبنا تزوج سرا بسيار فصارت زوجاته 4، فما هو الحل؟ هل في مشكلة عندنا الآن؟ واحدة العجائز خرجت من قبرها جدة، فصار الجدات كم؟ صار عندنا مشكلتان. واضح؟ إذن هذا ثم إلى الكسر. اقرأ. فوفقه اضرب ان توافق وقع في الأصل أو في عوله. فهي إذن تصح. طيب، 24 رقم كبير، خلنا نأخذ رقم صغير مثلا 6. أقول هلك هلك عن جدة وعم. الجدة كم لها؟ سدس. والعم له الباقي. الأصل من كم؟ من 6. هل في مشكلة؟ 6 1 و5. خرجت عجوز من قبرها فصار الجدات كم؟ 2. صار في مشكلة ولا لا؟ ماذا نفعل؟ تأملتم؟ الآن كم السهام؟ 1. كم الرؤوس؟ 2. ما معنى كلمة السهام؟ اللي داخل المستطيل، والرؤوس 2. ماذا نفعل؟ لابد أن نكبر السهام. كبروها، نكبروها، كم تصير؟ نجعل السهام 2. طيب الأمام كم نجعل حقهم؟ 10 كلهم. كم أصل المسألة إذن؟ 12. 6 أصل المسألة، و12 لا، مصح المسألة. اكتب أصل فوق 6، مصح فوق 12. واضح؟ طيب، هذا الميت الأول اسمه منير، مات عن جداته 2 وعمه. الميت الثاني حسن، حسن مات عن جدة واحدة وعن 10 أعمام، فالجدة لها سدس والأعمام لهم الباقي. أصل المسألة من كم؟ من 6. سدس واحد، والأعمام خمسة، كم لهم؟ لهم خمسة. الخمسة هل تنقسم عن العشرة؟ لا. إذا في مشكلة في الأعمام ولا لا؟ ماذا نفعل؟ نجد أنه الخمسة والعشرة تنقسمان على خمسة، أليس كذلك؟ اقسم الرؤوس على خمسة، كم يطلع عندك؟ اثنين. إذن نكبر المسألة كلها كم مرة؟ مرتين. الستة كم تصير؟ 12، والواحد يصير كم؟ 2، والخمسة تصير 10، لكل عم سهم واحد. صحت؟ عرفتم الطريقة الآن؟ طيب انتبهوا لها. في مسألة من الأول منير، في مسألة منير الجدات اثنتان وسهامها واحد، هل تستقيم؟ لا. وجدنا أن الواحد والاثنين ما يتفقان على شيء، فأخذنا الرؤوس كم؟ اثنين، وضربناها في الأصل. الأصل كم كان؟ ستة. اثنين في ستة 12. ثم ضربنا السهام فيما ضربنا به الرؤوس، واحد في اثنين 2، خمسة في اثنين 10. طيب مسألة حسن، مسألة حسن اللي يمشي حسين تقول لا، حسن عنده 10 أعمام وجدة واحدة، فالجدة لها السدس والأعمام لهم الباقي، سدس واحد والباقي خمسة. الخمسة هل تنقسم على العشرة؟ لا، لكن الخمسة والعشرة ينقسمان جميعا على خمسة، فنقسم العشرة على خمسة يطلع معنا كم؟ اثنين. نأخذ الاثنين فنضربه في أصل المسألة، فاثنين في ستة 12، واحد في اثنين في اثنين، وخمسة في اثنين 10. هذا الاثنين نسميه جزء السهم، اكتب عليه، الاثنين جزء السهم، واضح؟ الاثنين احنا اخذنا لما قسمنا العشرة على خمسة اخذنا الاثنين، ولما كانت الجدات اثنتين اخذنا الاثنين. طيب اعطيكم مسألة محمد، شفاك الله، محمد مريض يوشك ان يموت، شفاه الله وعافاه، من يرثك يا محمد؟ ما عندي شيء يرث. الاب ولا لا؟ عندك زوجة؟ الله يرزقك. الوالدة؟ إذن ام، غير الام اب، واخوة. طيب الأم كم ترث؟ سدس. والأب يرث؟ الأب يرث الباقي، والإخوة صفر. طيب المسألة من كم؟ من ستة. الأم لها واحد، والأب له خمسة، هل تحتاج؟ والإخوة صفر، هل تحتاج إلى تصحيح؟ ما تحتاج تصحيح، وحظ كل وارث إن حصل من أصله فالقصد منه كاملا، واضح؟ طيب فلنفرض أن محمد عمر حتى ماتت أمه رحمه الله، فمن يرثها؟ أم محمد ماتت، من يرثها؟ زوج وأبناء وبنات، أبناء وبنات، الزوج له ربع والأولاد لهم الباقي. أصل المسألة من كم؟ من أربعة، الربع واحد، كم بقي البناء والناس؟ ثلاثة. طيب نفرض أنه عند محمد، إيش اسم أخوك الثاني؟ وعبد الرحمن، والبنات ثنتين، إذن كم ابن؟ ابنان، والبنات ثنتين، كم عددهم؟ كم عددهم؟ لا تنسى للذكر مثل حظ الأنثيين، فنجعل لكل ولد، لكل ابن نقطة، ولكل نقطة ثانية، ولكل بنت نقطة واحدة. فكم نقطة أمام الأولاد، أمام الذكور؟ أربع نقاط. كم نقطة أمام الإناث؟ نقطتين. كم صار الرؤوس إذن؟ ستة. الستة والثلاثة ينقسمان على ثلاثة، أليس كذلك؟ فنقسم الستة على ثلاثة، كم يطلع عندنا؟ اثنان. إذن جزء السهم كم؟ اثنان، نضربه في أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، اثنين في واحد اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. عندكم واجب غدا وانتبهوا له، سنموت عبد الله، انتبهوا، عبد الله صاحبكم سنموته عن زوجة وبنت وعم، زين؟ زوجة وبنت وعم، اكتبوها. مات عبد الله، هذا صندوقه عبد الله، هذا صندوقه. مات عبد الله عن زوجة وبنت وعم، الزوجة لها ثمن، والبنت لها نصف، والعم له الباقي. ضع المستطيل، ضع المستطيل. طبعا كانوا يتوقعون ان الصندوق فيه ملايين، رحم الله عبد الله. ابراهيم طمع في هذه الملايين، فخطب البنت الصغيره فتزوجها، سيد، وبعد الزواج ماتوا، ما فرح ابراهيم. اكتب امام البنت الصغيره تت، من ورثها؟ زوج اللي هو ابراهيم، ولا لا؟ ومن غير الزوج؟ ام، اين الام؟ اين الام؟ زوجة عبد الله صارت ام، اليس كذلك؟ ومن ايضا؟ وعم، من هو العم؟ عم أبيها، أمه. إذن الأم كم سترث؟ ثلث، والزوج يرث نصف، والعم يرث الباقي. ضع مستطيل. ثم ضع مستطيلا آخر بجواره، ضع مستطيلا آخر بجواره. إبراهيم ورث من ملايين من؟ عبد الله، أليس كذلك؟ محمد نور طمع به فزوجه ابنته، فمات إبراهيم ورحمه الله. اكتب أمام زوج مات، من ورثه؟ زوجة، ومن غيرها من يرزق إبراهيم؟ والد موجود، أب والوالدة والإخوة، إذن زوج زوجة وأب وأم وإخوة، فالزوجة لها الربع والأم لها سدس والأب له الباقي والإخوة لهم صفر. ضع مستطيل وابدأ به من أعلى، فكروا في حل هذه المسألة. طبعا أبو إبراهيم يقول أعطوني نصيبي من هذا الصندوق. سيد فكروا كيف تحلونها. عرفتم القصة الآن؟ ما اسمع. خلاص آخر مسألة، مسألة إبراهيم، زوجة وأب وأم وإخوة، زوجة وأب وأم وإخوة. عرفتم القصة هذه الطويلة؟ عبد الله مات رحمه الله وترك زوجته وعمه وبنته، بعض الناس طمع فيها فتزوجها، ماتت البنت فورثها، والصندوق مغلق إلى الآن لم يفتح. طمع بعض الناس فيه فزوجه ابنته، هذا صندوقك أنت، في صندوقك أنت، ما يزال صندوق عبد الله مغلق، أنا أمسكت به حتى تنتهي مشكلتكم. طبعا مات عبد الله وبنته وإبراهيم، عندي كم ميت؟ ثلاثة أموات، الإقامة رايضين، خلاص. طيب هذا واجبكم غدا، سطروا كما سطرت أنا يريكموه أخوكم. سبحانك اللهم وبحمدك.